إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. من همزه ونفخه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا بعين الرحمة ويرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ما زلنا نواصل بحول الله وقوته في فقه أسماء الله الحسنى. ووصلت بنا الأسماء إلى اسم الملك، المليك، وهو سبحانه ملك ومليك ومالك. وأما الاسم إذا أراد الإنسان أن يثبت اسما لله أن يكون مدللا عليه في الكتاب والسنة، فتجد الاسم قد ثبت في القرآن وقد ثبت بالسنة. ولذلك اسم المالك لم يأتي به صاحب الكتاب، ولكن جاء باسم الملك، باسم الملك المليك، لأن هذا قد ورد في القرآن وفي السنة. ورأى أن المالك ورد إضافة، فلعل ذلك يكون عندهم من الصفات صفة لله. وأن حديثا ورد في اسم المالك، وبعض أهل الحديث قد ضعف هذا الحديث. في كتب تلقى اسم الله الملك والمليك ده ثابت، المالك تلقاه في بعض الكتب. فالملك الإنسان ممكن أن يكون ملكا، ولا يكون مالكا. ممكن أن يكون مالكا ولا يكون ملكا، وممكن أن يكون ملكا ولا ينفذ أمره إذا ما أمر، ولكن الله سبحانه ملكه حقيقي، ملك نافذ أمره. ويقال أن ملك بأمره، ومالك بفعله، ومليك بأمره وفعله. إلا أن البعض يركز على أن الله سبحانه هو الملك الذي أمره نافذ في ملكه. ما أي ملك أمره نافذ في ملكه؟ تبقى ملك وتصدر قرار، قرارك ما بتنفذ، حس كم قرار بيقولها ملوك وبيقولها رؤساء ولا تنفذ كثير. ولكن الله سبحانه إذا أمر بأمر نفذ، أمره نافذ، وهذا ملك حقيقي. إذن فملك الله سبحانه ملك حقيقي. ورد في القرآن الكريم اسم الملك في آيات، إلا أن المليك في آية واحدة. وفي السنة اسم الملك في القرآن ده ما في آيات كثيرة، فتعالى الله شنو الملك، الملك الحق. السنة في الكتاب هو بيختصر الشيخ لعلمه الوافر، يختصر الموضوع عشان يسهل عسان. ولذلك ما ثبت في السنة أكده في كتابه اسما لله سبحانه وتعالى، لكن ما بتلقى حديثنا مكتوبة. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي رواية: أين الجبابرة؟ أين المتكبرون؟ الشاهد في الموضوع ربنا يقول: أنا شنو؟ أنا الملك. فثبت في هذا الحديث صحيح، والحديثين في الصحيحين، أنه ملك. ربنا سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماء. الوقت ذاك أي إنسان بيعرف حقيقته، ربنا بيبدل الأرض والكون لأنه حقه. رب سبحانه متصرف بهذه الهيمنة والقوة والعزة والمنعة، تلتجئ لغيره؟ لا، إلا ربنا يكون طمس بصيرتك ساكت. فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وهذا اللي عندهم ملك، لكن ملك ما حقيقي، ملك موقت. وأي إنسان داير يكون ملك حقيقي، أنت بتكون ملك حقيقي لحاجات معينة، ما زي ما يفهم الناس والعامة. قبل ما نقول بإذنه سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا يليق بجلاله. ربنا سبحانه وتعالى ينزل نزول يليق بجلاله وعظمته. ربنا سبحانه إذا دار تتكلم عنه في آية لازم تكون ملازمة الكلام حقك: ليس كمثله شيء، عشان ما تمثل ربنا ولا تشبهه. فنزول يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل. الليلة الثلاثة حقت الليل دي متقسمة كيف؟ بعد الساعة 12. اليوم بينتهي الساعة كم؟ 12. يعني انت اذا اخرت العشاء بعد 12 طلعته من اليوم حقه لحد الساعة 12. من 12 لحد الصبح ده تقسمه على ثلاثة. من التلت قال النبي عليه الصلاة والسلام حين يمضي ثلث الليل، يعني الليل الثلث الأول ده ماله ينتهي، الباقي كم كم قرب ثلث الليل الأول، فيقول أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجب له، من ذا الذي يدعوني فأستجب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر، حتى يضيء شنو الفجر، الفجر لحد ما يطلع. وربنا اللي بيقول للناس انت مش عندك مواضيع دائرة، ربنا بيقول لك اساني انا بديك اي حاجة دائرة، انت عندك حاجات كثيرة دائرة، الدائر يتزوج، والدائر قروش، والدائر عافية، والدائر ايه، حاجات كثيرة، ربنا هو اللي بيقول لك، قال لك اسألني انا بديك كل يوم. ينزل الله الى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الاول، فيقول انا الملك، انا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجب له، من ذا الذي يسألني فاعطيه، من ذا الذي يستغفرني فاغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. يا جماعة الله مش حذر الناس جعبا، تسألوه يديهم، الله كريم ولا ما كريم؟ لا لك كرم اكثر من ده، تمشي تسأل لك في زول هو ذاته ما قادر يصرف، عشان تشوف الزول كان ربنا ما فتح بصيرته، حالته صعبة. فاذا اسم الملك ورد بالقرآن وبالسنة انه هو الملك، الملك الذي امره نافذ فيما يملك، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الجماعة سخروا على نوح عليه السلام، نوح عليه السلام دعاهم 1000 سنة الا 50 عاما، يعني كم 950 سنة. اخيرا ربنا امره يعمل مركب، امره يعمل مركب، الناس قال يا نوح بقيت نجار، خليت الدين خلاص، النظم ده خليته كله، سمح ان اديك توجيه، المركب دي ما سواها في الخلق، سواها جنب البحر، عشان تعرف ان الله على كل شيء قدير، خليها في الخلق ده، مركب كبيرة، الموية جات مجيها، وندل لانه بانين على الموية المعية حقت البحر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر شنو؟ قد قدر. على كل شيء قدير. المويه وفي غابه ثانيه ولا في جبل ولا في حاجه، الدنيا دي كلها مويه بس، عشان تعرف ربنا على كل شيء شنو؟ قدير. تجي انت يا اخي ابن ادم ضعيف، حاجاتك كلها ما فايت عرس وما عارف بيت وحاجات ميتة ميتة، بدل تلاقي بتسأل الله تحوم زي الراس مقطوع من غبر لغبر ومن زول لزول، كأنه انت ما عارف تمشي وين. فربنا ملك لا كملوك الدنيا، زي ملوكم زايد، الملوك يكونوا حق الدنيا ده نظام كيف؟ الملوك حق الدنيا لو تأملت الآية قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك لمن تشاء، تتأمل الآية دي بس شوف الملوك حق الناس كيف. عرفنا أن الملك ما بين عطاء ونزع، فلا ملكية دائمة للإنسان أبدا. ربنا الملك كله عند البشر خلى بين حاجتين، بين شنو؟ العطاء والنزع، يديك ويشيل، انت ما مارق من الاثنين. ملك دائم ما في، هسه عندك ملك دائم، انت زول قوي وبصحتك، حتكون بصحتك دي للقيامة؟ لا. انت زود عندك مال، حتكون بمالك ده طوالي؟ ما في حاجة دائمة اصلا. يبقى الملك الحقيقي، عشان ما تبقى زول انت في الدين وبرضو لسه تعبان تعبان، اي زول ما اعتز بهذا الدين واعتز باعترافه واعتماده على الله ده زول ضايع ساكن. الدين حقه ده قشر زايد، ده ما الدين الحقيقي. الدين الحقيقي متعة تستمتع به وتطمئن به وترسخ به وتجد حلاوة هذا الأمر تماما. قال ملكية دائمة للإنسان أبدا، ملكك الحقيقي في هذه الدنيا ليس المال ولا المنصب ولا الجاه، ملكك هو إيمانك بالله. ملكك الحقيقي تكون زول موحد مؤمن بالله إيمان قطع، ما عندك شك، ترفع أمرك لله وتنوم خلاص، تقول موضوع ايه ده انا جهته. طب جهته كيف؟ جهته لانه رفعته لوين؟ لمن لا تخزل عنده. ما بيخزل ربنا، ربنا ما بيخزل اصلا، ربنا لا يخزلك اي جهة بتخزل. لو المرة الاولى ما خزلتك الثانية بتخزلك، العاشرة بتخزلك، لكن ربنا ما بيخزلك اصلا. كان من ما ولدوك تدعو فيه لحد ما تموت ما بيخزلك، ما اي حاجة عنده وحاجته ما بتكمل. فملكك الحقيقي في هذه الدنيا ليس المال ولا المنصب ولا الجاه، لان هذه بين النزع والعطاء. لكن الملك الحقيقي اللي انت مبرور تفخر به وتعتز به وتطمئن به ايمانك شنو؟ بالله، ومعرفتك به وتعلقك به، هذا اعظم ملك. اعظم ملك في الدنيا ايمانك بالله ومعرفتك بالله واعتمادك على الله. والله اي زول عنده ملك زي ده الناس الباقين ده بيعيلهم ساي، بيكون انسان مطمئن في حياته، ما ما ما ما بيبهر بقى، ما بينبهر بحاجة. لكن اي زول ما لاقي ملك زي ده تلقى يجري جاي ويجري جاي، فلان جاء الحقه وذاك جاء ويجري. ليه؟ لانه هو ما عنده ملك حقيقي. ملكك الحقيقي ان تكون مؤمنا. الا ترى الصحابة رضوان الله عليهم ان الصحابية ممزغ الملابس، اشعث الراس، مغبر القدمين من السفر والتعب، يقف امام ملك الفرس وملك الروم، ما بيرجف، ما بيرجف اصلا. ليه؟ لانه مؤمن. في نوم ثقيل الحظ، شو في ناس نايمين، واحد يلقاها ركيزه ويرقد فيها، بعدين اي زول داير ينوم يغير من مكانه يمشي مكان ثاني. قال اذا نعس احدكم بمكان فليغيره الى مكان شنو؟ اخر. واي زول يدندن بنوم، دي حاجة غاعلة، اي زول اذا انقل راس دكه دي بنوم طوالي. ف انت سيد الملك ده ما عاجبك ولا كيف؟ انت الله مالك ذاته ممكن يشيلك ويوديك مره واحده. لكن الانسان احيانا يكون مرهق، لكن بنوم طوالي ده ما مرهق، ده مرض صحيح مره مره يعني، مره مره تكون مرهق تنوم ما في مشكله، لكن ما طوالي. فاذا الملك اللي انت بتسعى له بالدين، انت بتقرا الدين ليش؟ عشان تبقى عندك ملك حقيقي، زول مؤمن تعرف ربنا ذا تماما، تتعرف اليه في الرخاء، وتتعرف اليه في القوة، وتتعرف اليه في الصحة والعافية، ليعرفك في فقرك وفي مرضك وفي ضعفك. انت تتعرف الى الله، يبقى بعد ذلك بتكون زول مرتاح. الناس اللي بتلهس دي كلها معرفتها بربنا ضعيفة. بعدين المؤمن شأنه كله خير، اي حاجة ربنا سواء الخير عشان ما تقنب تنقنب. لو تصدع على زول ما رد عليك خير برضو، ما المؤمن شأنه كله خير، وكل مرة عمل لك زولك ذاته الراجي وياخدك ماسكنه تعيد ازل موضوع ده ما في فرقة تبقى وذاته ماسكنه من قبل قالوا لك امسك فيها الله وريح رقبتك، لكن انت ما قدرت تسمع، بتسمع بعدين بعد فوات الاوان. نحن عقيدتنا وين؟ ونحن عقيدتنا وين؟ ونحن عقيدتنا وين؟ البلد كلها قاعدة عقايد، مخليين بدل عقيدتك في الحي الذي لا يموت فتضيع نفسك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد شنو؟ القهار. يوم القيامة ربنا يهز الكون ده كله، السماوات السبع والأراضين، يهز الكون هزا، يقول لمن الملك اليوم؟ ما في جهة بترد، يقول لله الواحد شنو؟ قهار. سبحانك يا رب. الثاني أن جميع الخلق مماليكه وعبيده. الخلق دل كلهم عبيد الله ومالكهم الله. عندك شك؟ ها؟ الملك قاعد تمشي للمملوك؟ السيد قاعد تمشي للعبد؟ عبد ما عنده حاجة. انت الملك، الملك المالك الدنيا، انت المشيت له ده مملوك. ان جميع الخلق مماليكه وعبيده ومفتقرون اليه. الجميع عبيد الله ومالكهم الله وفقراء الى الله. حس دي واحد خليه يقول انا غني، غني عن ربنا، عشان اوريك النظام كيف. كل الدنيا فقراء الى الله. الغني ربنا، تخلي الغني تنادي الفقير، تخلي المالك تنادي المملوك. يا اخي دي مصيبة. شنو دي يا اخي؟ الشرك ده مصيبة ذاته والله. تستغرب انت، زول بيلحمه ودمه وشحمه وفهمه يمشي يعمل عمل زي ده. وللأسف لم يكن من الناس كمان عاملين فيها فاهمين. ومفتقرون اليه ومضطرون اليه في جميع شؤونهم، ليس لأحد خروج عن ملكه ولا لمخلوق غنى عن ايجاده وامداده ونفعه ودفعه ومنه وعطائه. قال تعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعة واليه ترجعون. ربنا سبحانه وتعالى عظيم، الناس كلها مفتقرة له ومضطرة الى الله وتطلب النفع من الله، ما عندها اي حاجة. فاذا عرفنا الله احنا كلنا القاعدين دين وبقينا معتمدين على الله واخوتنا اصبحت اخوة في الله، نستفيد في الدنيا وفي الاخرة. ولولا ذلك ما كان الناس يكونوا جايين من بعيد. أزده الشباب أغلبهم ديل مجموعة ديل جاي من الرفاع ما في شيء بجيبه الدين واحدة جاي من أعمار تبيد ناس جاي من بعيد غير الناس القريب ناس جاي من بعيد الشيء اللي بيجيبه شنو انت جاي الى الله والله ما بتخزل لا تخزل وما بتندم اي مشي مشيت لا الله ما بتتأسف فيها هي خيرك اللي بتجنيه في الحياة وهناك برضه جميع شؤونهم ليس لأحد خروج عن ملكه ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده ونفعه ودفعه ومنه وعطائه سبحانه. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن من الناس ولا من وين ناس ولا لا فقراء إلى منو إلى الله. افتغر إلى الله يعني. افتغر الى الله ما تقول نحن فقراء الى الله وتعاين في جيوب الناس. افتغر الى الله ما عندك شغله بالناس دي الناس ما عندهم حاجه يا زلمه ما تتلصق في الناس ما تتلصق في الناس خليك زول عزيز بدينك يا اخي الناس دي ما عندها حاجه دي مصيبه شنو دي بتنتهي كيف دي. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الثالث أن له التدابير النافذة يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. له الحكم فيه تقديرا وشرعا وجزاء تقديرا وشرعا وجزاء كل شغله براه. عظموا الله وقدسوا الله وعزوا الله وجلوا الله الامدك بيدك كله ما تقني زي الحكامة تشكر في الناس الناس ادوك شنو الناس ما ادوك حاجة الله اداك الله اداك والله لو تشكر الله من يوم اللي يزدوك لحد تموت ما بتكون شكرت الله فضله عليك عظيم ما عندك اي حاجة انت عشان ما تجي تتفشر تقول انا ما زول ساهل وانا زول طبعا كسيب وانا زول ذكي وانا زول قبيلة وانا وجاهة وانا شهرة وانا نجاح وانا ايه انت عبد. اعرف سيدك الاداق واشكره بالشكر تزيد النعم. فله الأحكام القدرية حيث جرت الأقدار كلها والإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإيجاد والإعداد والإحياء والإماتة وغير ذلك على مقتضى قضائه وقدره. وله الأحكام الشرعية حيث أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه وخلق الخلق لهذا الحكم وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم ظاهرهم وباطنهم ونهاهم عن مجاوزة هذا الحكم الشرعي. وله الأحكام الجزائية وهي الجزاء على الأعمال خيرها وشرها في الدنيا والآخرة خيرها وشرها في الدنيا والآخرة وإثابة الطائعين وعقوبة العاصين. وكل هذه الأحكام تابعة لعدله وحكمته وكلها من معاني ملكه ومن معاني ملكه إنزال كتبه وإرسال رسله وهداية العالمين وإرشاد الضالين وإقامة الحجة والمعذرة على المعاندين المكابرين ووضع الثواب والعقاب. والله ربنا الكون حق دمجيه جهة كون دمجيه جهة منظم ونظام لكن من يعرف اي زول دار تشوفه زول عزيز ده عرف الله والله تلقى عزة والله الملوك زي ما قال شيخ الاسلام لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك الماسكين الحكم لو عرفوا الفائدة والنعمة اللي احنا فيها قال يحاربونا بالسوف، يحاربونا على النعمة اللي احنا فيها. لكن انت دول ضعيف قاعد في الهواء ساكت تعمل كده على حرف قاعد فوق طرف للدين. عشان كده اي زول قاعد طرف بيتعب، كان عنده حاجة شالها منه بيموت رزمي. والله سرقونا سرقة تقيل، حرقنا حريق تقيل، ما عارف عمرنا يا زول. هو يشيل ويجيب، ما عندك شغلة، ما قبيل وراك، هو بينزع وبيدي يدي ويشيل، هو ما أدى من حقه يشيل. قال ابن القيم رحمة الله عليه إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإسابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سوء ده شغل ربنا، يشيل منك ويديك، شكل شاله منك تبقى زول راكز، الدوب تبقى زول شاكر، وهكذا ما تبقى زول خفيف واقف في طرف، ما تبقى في طرف. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأن، يعني شنو في الشأن؟ يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويغيل عسرا ويستر عورة ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة، دولة كاملة يشيلها، ويذهب بدولة حكم كامل في البلد يشيله يجيب واحد جديد، بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق المغادير إلى التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام إلى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في الملك دائر بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة والرحمة، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. فهذا وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. شو النظام ده كيف، والقوة دي كيف، والهيمنة دي كيف، والعزة دي كيف، والجبروت ده كيف، وعظمة ربنا دي كيف، وملك ربنا ده كيف؟ عشان تكون انت مطمئن انت مع الملك ده تاني ما عندك اي مشكلة. تغني بيختجري لك وانا زود تحفكر عينك ساكت اسمع يقول لك دقيقة يا اخ مالي مال دقيقتك انا يا اخي. انا يا اخي ذاهب الى ربي، خلاص كن مع الله ولا تبالي. لكن يقولوا كيف يركبوا بالدريب والناس يعملوا يخترعوا بك اي زول تشوفه طويل وعريض وبعد ده هو مهزوز من الداخل هزا عنيفا لم يجد عزة ولا قوة يتذلل العبيد الذين لا يملكون شيئا. العبيد ده ما عندهم حاجة، ما تذلل لهم اصلا، تتذلل لأخوك المسلم ولو كان ضعيفا وفقيرا. لأن هذا ينفعك. أما زول متكبر ما تتذلل له، من التواضع ألا تتذلل للمتكبر. أي زول عجب سلطته عجب مكانته، من التواضع الجم ترفع راسك عليه بدن قلتك. أي متكبر مش تجي تتكبر على الضعفاء وتتذلل لشنو؟ للأغنياء وأصحاب الجاه والسلطة. شوف الملك القوي ده كيف ملك ما بيزول، الملك الباقي ده كله زايد. والله يدوك حاجة تفرح بها يومين يحاسبوك عليها حساب، حس انت ما شايف، ما بتتعز، ما بتقدر تشوف في الغنوات دي زول كان رئيس والناس تكورك وتجري وراك، وين بعد شوية اللي عين بالقضيف ساكت. الحاصل شو؟ الحاصل الله ده النظام ربنا كده. انت تمسك في الملك القوم خلاص طريح رقبتك، ده كله بالايمان. لكن ما عندك ايمان قوي والله ما تقدر تقدر تعيش كده ذليل، تزلل قدام الامة دي. بعدين هم عندهم فكرة برضو، ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له شنو الملك، ذلكم الله ربكم له الملك. في جهة تانية معه ما في، ربنا عارفينه ولا ما عارفينه؟ في زول عنده شك فيه؟ الكفار عارفينه. ذلكم الله ربكم مالك له الملك، ما في جهة تانية معه، له الملك لا إله إلا هو. عشان ما يجيك شك تقول يمكن معه جهة تانية، لا لا براو. وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الآية دي خلي بارك منها شديد، فتعالى شنو؟ الله الملك الحق. يا صالح متليف، فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله تعالى، تعالى معروف ولا مو معروف؟ كويس. فإن إثبات استواء الله على عرشه من لوازم توحيده في اسمه الملك، فتعالى الله الملك الحق تعالى علوا عظيما من خلقه. فهذه الآن بتبين أن العلو ربنا في العلو، سبحان ربي، انت في السجود تقول سبحان ربي شنو؟ الأعلى، ولا ما بتقول سبحان ربي شنو؟ الأعلى، ما قلت ما فوق، تدنقر تقول فوق وترفع راسك تقول ما فوق، هل بتقوله تحت تكذب ساي يعني ولا شنو؟ تكذب على ربنا. وربنا قال هو في العلو، فتعالى الله الملك الحق سبحان ربي الأعلى. تقدر تقول سبحان ربي الأعلى والأسفل؟ وقال أنا في العلو خلاص. من أجل ذلك فإن إثبات استواء الله على عرشه من لوازم توحيده في اسمه الملك، الرحمن على العرش استوى، فتعالى الله علوا يليق بجلاله وعظمته. تعالى الله علوا يليق بجلاله وبعظمته. ده كثير من الناس، ده كمان ناس كثيرين عندهم فهم انه الله ما فوق، هو قال انا فوق، بتقول انت ولا بيقول هو؟ وربنا اسماءه وصفاته هو اللي قال، والرسول قال عليه الصلاة والسلام. طيب انت جبت لنا دي من وين اصلا؟ انت بتجيبك ده تجيبه من وين؟ من القرآن والسنة؟ القرآن والسنة الصحابة ديل كلهم قالوا الله فوق، والإسراء والمعراج دي ما عجبه، ومشى السماء الأولى، وما يقول لك من المسجد الحرام إلى المسجد شنو؟ الأقصى، وركب البراق، وما عارف السماء الأولى، ولقى أبونا آدم، والسماء الثانية، والسماء السابعة، ومشى وسدرة المنتهى، ويقول لك باللحم وقالوا طلع فوق وشاف ربنا. شافوا دي ولا ما شافوا؟ كذا نخليها الشيء ده فوق ولا تحت؟ طالع فوق ليش؟ ما هو ربنا فوق. ومشى وجاب الصلاة دي من فوق. لكن للأسف يقروا لك كلام لكن شنو ما بيلتزموا به. وإن عبادة ما سواه مما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أضل الضلال وأبطل الباطل. عبادة ما سواه، أي زول يصرف عبادة لغير الله، ده أضل الضلال وأبطل الباطل. دار تحلف والله، دار تنادي يا الله، دار تستعين تستعين بالله، دار تستغيث تستغيث بالله، دار تستعيذ تستعيذ بالله، دار تتوكل تتوكل على الله، دار تذبح تذبح لله، تنذر لله، اي حاجة انت خليها لربنا. دار تطوف تطوف ببيت واحد في الدنيا دي، الدنيا دي ما كبيرة، طواف بمحل واحد بس بالبيت العتيق بالكعبة بس، تاني ما في طواف. ده كله واضح. لكن يا اخي البلد اذا كن كله مغزغزين لنا محلات عشان الناس يطوفوا، عشان كده ضيعوا شنو؟ الدين ضاع بين اهله. قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دونه، ربنا قال خلوني انا ومسكوا غيري، ما اي حاجة دون الله، في حاجة فوق لربنا؟ اي حاجة دون الله. طيب، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كلام ده حاسم ولا ما حاسم؟ ربنا قال بتنادون غير ذل لا يملكوا كشف الضر. الحاجة الناس ده دي ما بيقدر يملكوها ما بيكشفوها، وبعدين ولا يستطيعوا ان يحولوها من زول لزول. مش يقول لك الزول ده حيعمل لك كده وحينشبك وحيعمل لك وانت قاعد طرف. اي والله اليوم ده شاعر انا ما كويس ما كويس، انت اصدق منهم ما كويس. الانسان لا يتقوى الا بالله، بالله تقوى وبالله تطمئن وبالله تسعد وبالله تعتز وبالله سبحانه وتعالى بافتغارك له وباعتمادك عليه تكون مطمئنا في هذه الدنيا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ربنا قال اللي بتنادوهم زعما ذيل غير ذيل فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. جهه تكشف ضر غير ربنا ما في، يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بفضل بفضل فلا راد لفضله. يا جماعه ده كلام الله ولا كلام انصار السنه؟ يا اخي انصار السنه شنو عندهم كلام؟ يا اخي تقال انصار السنه عندهم كلام؟ كلام شنو عند نصارى السنة؟ هو بيزال بيشيل كلام من نصارى السنة ولا من اي جماعة؟ الكلام ده كلام ربنا. صار السنة هنيئا لهم بتبنيهم دعوة الله، يتبنوا الدعوة حق ربنا. في ناس تانيين متبنيين دعوة ناس، واحدين في الخرطوم واحدين في العراق واحدين في نيجيريا واحدين ما اعرف في وين، اي زول متبني له واحد وقاعد حرسه يقول لك الزول ده ما سايل سايل والله اي زول سايل ما سأل شنو؟ مقارنة بالله الذي خلق هذا الكون، الله سبحانه وتعالى هو المهيمن الذي نعتمد عليه. لكن البشر ما عندهم حاجة، ليه؟ الله أداهم. أسأل البدي ما تسأل الأده. الآية دي آية أقوى آية في الاستدلال في هذا الموضوع. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أي زول لازم يسمع الآية دي كويس. الآية دي بس كان حفظتها بس وتكلمت بها كفاك. الآية دي تمشي تقراها تاني في البيت وتقريها ناس البيت. يا نؤمن بالقرآن ده كلام الله ونقتنع بالكلام الجوة، ولا بعد ده تبقى انت عندك رأي في القرآن. شوف الكلام ده واضح كيف، اوضح آية في بالاستدلال في هذا التوحيد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما كده كفاية برضو لسه الآية 22 من سورة السبع. الكلام اللي اتقال ده ربنا سبحانه وتعالى قال الفوق والتحت مثقال ذرة، مش ذرة، مثقال الذرة. الذر الناس اللي بيفسروك الذر يقول لك كان عندكم شباك فيه ضوء جاي بيشوف حاجة زي الغبار، لكن كان قبضت كذا عينت جوا هنا ما فعل مثقال ذرة من دي ما بيقول. أكان الناس ذيل فوق ولا تحت؟ الكلام ده قلته أنا والله الله قاله. عندك شك؟ نحن ما عندنا شك طبعا. طب مش ما عندنا شك ونكلم الناس والمشاكل كلها قايمة معانا في الموضوع ده، لكن خليها تقوم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. السودان ده شفت داير كلام في التوحيد بس ثاني ما اي حاجة الناس عارفينها، ما عندهم مشكلة. اسألهم والله تجيب زول امي تكلمك في الميراث ما من تعلم حاجة، اي شيء يورس لك تقول لك وضع يعرف لك الوضوء والاستجمار اي حاجة يعرفها. من تجي للعقيدة دي المشاكل تقوم. دي ما دي المحل اللي ما دايرنا. ربنا سبحانه قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا فوق ولا تحت، مثقال ذرة ما عندهم، وما لهما فيهما من شرك. ما عندهم شراكة معي لا فوق ولا تحت. وبعدين وما له منهم من شنو؟ من ظهير. ولا انا محتاج لهم، هم كانوا يعاونوني في حاجة مش كذي وبس. ولا يملك، الآية دي ما جابه هو، الشيء المهم الثاني الشفاعة دي اللي قدم بها الناس. الناس حس اي زول يقول لك شنو اهم شيء الشفاعة. حتى الشفاعة ربنا سبحانه الشفاعة برضو ما ادى الناس. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة قل لله الشفاعة شنو جميعا. كلام واضح ولا مو واضح؟ الناس قال ما عندهم مثقال ذرة لا فوق ولا تحت، ما عندهم معي شراكة ولا فوق ولا تحت، ما عندهم معي معاونة لا فوق ولا تحت. ما في زول عنده شفاعة عندي إلا أنا أدو إذن. الهيمنة حق ربنا دي ظهرت ولا ما ظهرت؟ أي لا يملك مثقال ذرة استغلالا ولا يملكه على وجه المشاركة، ولا يملك الإنسان في هذه الحياة شيئا إلا بتمليك الله له. قال تعالى بتمليك الله له، قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز ان يصرف له شيء من العبادة. اذا العبادة حق للملك العظيم الخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون لا شريك له، عز شأنه وعظم سلطانه وتعالى جده ولا إله غيره. انتهى الكلام بهذا الكتاب. الآية دي امشي اقراها عشان تاني تعرف ما في ذول عنده حاجة. خليكم مع الملك صاحب الملك ذي الجلال والإكرام، الملك المليك المالك المتصرف بأمره وفعله، الذي ينفذ أمره فيما يملك. والله ربنا ده يغير حالك في ثواني، كل يوم هو شنو بشأن، يغني فقراء ويفقر شنو أغنياء. تكون امس دي انت حايم ساكت حق الاكل ده ما لقي، بعد شويه تبقى ابن ادم. طبعا وقتك الفقران ده زول بيحب عليك مصر، لكنهم غنيت الناس كلهم بيجوك كيف بالله. والله كان جاك صداع ساكت يزوروك 50 نفر، لكن لو بقيت فقير لو ضربك حادث ما تلقى لك زول يزورك، الا زول اصلا عنده معاك اخوه بالله صادقه. فالانسان اذا عرف الله اسماء الله الحسنى، من فائده هذه الاسماء ان الانسان يجد نفسه مطمئنا بالله سبحانه وتعالى، عزيزا به، سعيدا باعتماده عليه، يفوض له الامر ويرجو ربه بما يغدغ عليه ويسدي عليه من عطاء ونعم. يا ربي بديني شنو؟ انا بس بساله، أسأل الله من فضله، فضله عظيم، أسأل الله تكون ملكا. تبي دار بيت ملك وعربية ملك وما عارف شنو ملك وأي حاجة ملك، بملكك تشكر بقعدك في ملكك، ما شكرت بشيل منك. بعد ذلك إن شاء الله نجي لإسم الرزاق الرازق الرزاق